بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي من الأدلة في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأوثان جمع وثن، وقد تقدم إيش تعريفها. كلمة وثن عام، والصنم خاص، فكل وثن صنم وثن، وليس كل وثن صنما. شرح هذا الحديث رواه مالك، وهو الإمام مالك، سيأتي ترجمته، مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ولا يختلف رواة جميع رواة الموطأ على أن هذا الحديث مرسل، لا يروى إلا مرسل، لكنه يا أخوان حسن بمجموع طرقه أو بشواهده، كما سيأتي من حديث أبي هريرة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفة عن ابن عجلان، محمد بن عجلان المدني، عن زيد بن أسلم العدوي مولى ابن عمر به، ولم يذكر عطاء. ورواه إذن رواه إيش معضلا. ورواه البزار عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، لكن هذا منكر، رفعه منكر، لأنه تفرد به عمر بن محمد بن صهبان كما في الهامش، وهو ضعيف. ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه إيش سمى منكرا. وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، كن على شرط مسلم هذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو في الصحيح المسند لشيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى. وقوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني، نزيلها اليماني الأصل، فهو من تعز، من الصبيحة، من بلاد تعز أو ما بعد تعز، الصبيحة في ناحية تعز أو في بجانب ماذا بارك الله فيكم ما بين تعز ولحج. إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه تسمى إيش سلسلة الذهب، ويقال مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة مشبكة بالذهب. وقالوا أيضا: إنما هو ترفع الستار فإذا أنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر، فهم أئمة متثبتون، وعلو إسناد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93 وقيل 94. وقال الواقدي، وهو محمد بن عمرو الواقدي، كذاب، نعم، بلغ 90 سنة، مؤرخ كذاب. وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان من أن يطالها المبتدعة والمتمسحون بالأضرحة. صان الله قبر نبيه أن تطالها أيادي أن تطال قبره أيادي البدع وأيادي القبوريين. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو عبد، لو حرف امتناع لامتناع، لكنه من فضل الله لم يعبد، لكان وثنا، يعني يسمى وثنا، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، وذلك بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودل الحديث أيضا على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، فأيما شيء عبد وتوجه الناس إليه بالعبادة والعكوف عنده فقد اتخذوه إيش وثنا، حتى لو كان قبر نبي كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ولا تجعل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن من عبده وتقرب عنده فقد اتخذه وثنا. نعم. والتوابت وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة أي عادة. نعم، إذا غيرت قيل غيرت السنة، وهي في الحقيقة إيش؟ بدعة، لكن لما تلفها الناس ألفوها وثاروا عليها اتخذوها سنة. ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن وضاح، محمد بن وضاح القرطبي، نعم، في كتابه الظاهر البدع والنهي عنها: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقد سأل لما كان نزل منزلا وراء الناس يتغيبون، قال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: إلى موضع شجرة، الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يصلون عندها. لكن فأمر بقطعها، لكنه من طريق نافع مولى ابن عمر، وهو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالإسناد منقطع. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، أي بمثل هذه الأفعال. نعم، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، يعني من أدركته إيش؟ مسافر قذرا وقف في هذا المكان يستريح، وهو مكان مسجد مما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى ليس قصدا قصده، وإنما جاء وقت نزوله في هذا قدرا، فهنا لا بأس. ولا وما لا ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ومن هذه البدع زيارة غار إيش؟ حراء، لأنه العامة والباكستان والجهلة غالبا من أفغانستان ومن طاجيكستان ومن بلاد الأندونيسيا ومن الصين ومن تلك البلدان يسمونها آسيا، شرق آسيا، هؤلاء كلهم يأتون يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم من أجل، والمصريون وغيرهم، وكثير من اليمنيين، نعم كثير من أهل العالم الإسلامي يأتون ويصعدون إلى غار حراء، ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيه فترة، وهذا داخل في النهي. نعم، وجبل فور وغيرها من البقاع التي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها. قال: وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالي رفيع بن مهران قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعميق قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوها للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون بسبب الجهل والبعد عن العلم لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق. حكم الاتفاق إيش؟ قدرا حصل هذا الأمر، أما أن يتعمده لا. نعم، لا لقصد الدعاء فيها كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه، انتهى. وقوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عندكم زيادة ولا لا؟ ولا عندكم قبور أنبيائهم فقط مساجد؟ مساجد. ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القراء، القراء هذا اسم كتاب، اسم القراء لقاصد أم القرى للطبري، وفي كتاب القراء للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وعليه يا أخوان: فلا يشد الرحال، فلا يشرع شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وإنما يشرع شد الرحال لماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. نعم، هذا الذي يؤجر عليه العبد ويكون فعل أمرا مشروعا، فإذا ما وصل المسجد النبوي بقصد الصلاة فيه لكون الصلاة فيه بخمسمائة صلاة أو بألف صلاة، نعم، وانتهى من صلاته وما تيسر له، يشرع له أن يعزم النية أو يستقبل النية بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان، وقصد زيارة السلام عليه وعلى صاحبيه زيارة شرعية لا زيارة بدعية ولا زيارة شركية. فإنه كما سيأتي تنقسم الزيارة إلى كم أقسام؟ زيارة القبور ثلاثة أقسام. قال: كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. يجوز تقول زرنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا فيه، ويجوز أن تقول زرنا البيت الحرام، لأن العمرة هي في اللغة إيش؟ العمرة في اللغة الزيارة. نعم، ويجوز تقول زرنا فلان العالم لأن هذا مشروع، لكن زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع، لأن زيارة الله كونك تضيف الله الزيارة إيش إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد تشعر بأن هذه من المناسك ومن التعبدات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتبادلون هذه الألفاظ: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زرنا قبر كذا، يزور سكته ويمشي. نعم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن قول لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، لأن الزيارة يا أخوان تنقسم كما كم؟ لا تنام يا أبا عكاشة، لا تنام فتعدي محمد من النوم، وأخشى أن العكس هو الصحيح، انتبهوا. طيب يا أخوان، الزيارة تنقسم زيارة القبور إلى كم؟ تنقسم إلى ثلاثة: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. الزيارة الشرعية أن تزار القبور بقصد إيش؟ التذكر والتفكر والاستعداد للآخرة والتزهد في الدنيا. فإذا زار الإنسان القبور بهذا القصد جاء في نفسه اليقظة، لأن الإنسان إذا لم يذهب إلى المقابر يحصل له غفلة ويركن إلى الدنيا. فإذا ما زار القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم إيش؟ الآخرة. نعم، فيتذكر يزورها من أجل يتذكر أن هذا مأواه في يوم من الأيام، فيكون مستعدا له، وبقصد أيضا الدعاء للأموات والاستغفار لهم. هذه الزيارة يا أخوان الشرعية. أما الزيارة البدعية فهو أن يذهب يدعو الله عز وجل عند قبر النبي أو قبورهم، لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يعتقد فيهم أنهم يضرون وينفعون، ولكن يعتقد أن الدعاء عند قبور النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر قبور الأولياء والصالحين مستجاب وله فضيلة، فهذه زيارة إيش يا أخوان؟ بدعية، لأن الله ما أنزل بها من من من من سلطان. الزيارة الثالثة زيارة شركية، أن يذهب إلى القبور لدعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الحاجات وقضائها منهم وطلب قضاء الحاجات منهم أو الصلاة لهم أو الاعتكاف عند قبورهم، فهذه هي الزيارة الشركية. وكل نوع من هذه عليه دليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال: الزيارة البدعية وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه، بل هذه يقصد إيش؟ نقول الزيارة البدعية، البدعية البدعة تنقسم إلى صغرى وكبرى، لأن ما دام عقبها بقوله بقصد وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه هذا شرك بالله. إذن البدعة المقصود بها هنا كبرى، أنها الكبرى، لأنه فسرها بالدعاء. أما لو قال إيش لدعاء الله عندها عرف أنها بدعة إيش صغرى وهي من وسائل الشرك، نعم، لكن هي بدعة كبرى وهي المخرجة من الملة التي هي الكفر والشرك، لأن دعاء الميت والاستغاثة به والرغبة إليه في قضاء الحوائج من الشرك بالله عز وجل، لأن هذه لا تطلب إلا من الله. نعم، قال: وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج، ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل ذلك، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، أي بخلاف الزيارة بقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، فإن ذلك مما أمر الله به في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا، ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم، مع زيارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار أيضا، لأنه بقصد العبرة واليقظة. فإذا كان الآن عندنا زيارة الدعاء والاستغفار للأموات لا تشرع إلا على من قبور إيش المسلمين، أما الزيارة البدعية والشركية فلا تجوز. هكذا عندك الزيارة بقصد، لأن عندنا الزيارة المشروعة تنقسم إلى قسمين: بقصد الدعاء والاستغفار للأموات، هذه لا تشرع إلا إن لا الزيارة إلا إلى قبر وقبور المسلمين، وأما الزيارة بقصد التذكر والاعتبار يجوز حتى في تزور قبور إيش إذا ما يوجد مقابر للمسلمين في البلد، أنت في بلد ما يوجد فيها وأنت كنت مسافر أو كذا، وهذه مقابر مشركين من يهود ونصارى أو غيرهم، وتزورها بقصد إيش التذكر. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ ما هو الدليل؟ العموم، ما في عموم، ما في عموم، ها؟ زيارة النبي لقبر أمه وهي مشركة، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه وهي مشركة، نعم، فهو ما زارها بقصد التذكر، بقصد إيش؟ أي بقصد الدعاء والاستغفار، لأنها مشركة، نعم، بدليل قد قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد إذا كان بقصد زيارة قبور الأموات التفكر والاعتبار والعظة فلا بأس، حتى لو كانت قبور مشركين، إلا أنه يشرع لمن زار قبر المشركين ولو بقصد التذكر أو مر بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم إيش بالنار، تمرتكم أبشروا بالنار يا أعداء الله، نعم، أبشروا اليهود والنصارى أبشروا بالنار، نعم، فهم يسمعون أو أن الله يسمعهم. نعم، قال: فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا أي الحال، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم ما معنى أخبروني؟ أفرأيت الذي تولى؟ نعم هنا أخبرني عن الذي تولى وأعطى قليلا فأكدى. وهنا أفرأيتم اللات والعزى قالوا في تفسيرها أخبروني. نعم قال كان يلت لهم السويق فمات فغلوا فيه. نعم فعكفوا على قبره. نعم وكذا قال أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلت السويق وإسناده صحيح. قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وإيش وأيضا صريح السنة وله كتاب صريح السنة كتاب سلفي يدرس وهو صغير. نعم حري أن يدرس والعلماء من ألف في العقيدة نقل عنه بعض من ألف في العقيدة نقل عنه. قال ابن خزيمة وهو أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير رحمه الله. وهذا فيه نوع مبالغة يا إخوان. إذا كان الله أنكر من أنكر على موسى وهو نبي عند أن سألها بنو إسرائيل من أعمى هل يوجد في هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. قال فأوحى الله إليهم قال بلى عبدنا خضر. فقال كيف لبه؟ قال هو كما قص الله قصته في سورة الكهف وهو في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. فالشاهد ابن خزيمة بشر لا يدري ربما هناك من هو أعلم من محمد بن جرير الطبري ما وصل إليه. وقد وجد في عصره علماء بمثابته أو ربما أقوى منه أو أرفع منه في بعض الفنون. فهذا الإطلاق ليس بالصحيح لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فهناك من العلماء من وجدوا في عصر ابن جرير الطبري في أماكن شتى لكن لعدم وجود المواصلات والشبكات وهذه الأشياء لا يدرى بهم في ذلك الزمان. قال وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا يعني كان له مذهب كان متسننا لكن بحكم ما وجد له أصحاب ينشرون هذا المذهب ما له مذهب وله أصحاب يتفقهون على مذهبه انقرضوا يأخذون ما في الآن مذهب المذهب الطبري ما يوجد. نعم ويأخذون بأقواله ولد سنة 24 و200 مات ليومين بقيا من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي الثوري من ثور إيش ثور همدان ولا ثور اليمن يا أخوان يحتاج ينظر ما نظرنا هل هو ثوري هل هو من ثور اليمن ثور همدان اليمن أم من ثور أخرى يحتاج إلى نظر. أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه لكن إيش انقرض مذهبه فلم ينتشر. كذلك الأوزاعي كان له مذهب والكل وأبي ثور والليث كان لهم مذاهب لكن ما وجد لهم أصحاب ولم تنتشر مذاهبهم. مات سنة 61 و100 وله 64 سنة. قوله عن منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجمة والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير أخذه عن ابن عباس قال عرفت التفسير على ابن عباس 4 مرات وفي كل مرة أقفه عند كل آية. نعم أخذه عن ابن عباس وغيره مات سنة 400. قاله يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان. وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره هذا من الغلو. وفي رواية فيطعم من يمر من الناس من يمر به من الناس يلت لهم ويعطيهم السويق فلما مات غلوا فيه. نعم فعبدوه وقالوا هو اللات رواه سعيد بن منصور. ومناسبة هذا الأثر للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه لا يقال إيش غلوا فيه لكرمه لأنه كان يلت لهم السويق فش دخل الصلاح الآن في الضيافة الآن هو كريم رجل مضياف كان يلت السويق للحاج كان رجل في طريق الحجاج يكرمهم ويستضيفهم وماذا يحسن إليهم، فهذا نعم يقال كل نعم، فهو قال إيش لصلاحه، هو صالح نعم من حيث أنه مسلم مثلا، لكن هل كان في صلاح في ذلك الزمان في أيام الجاهلية؟ لكن يقال لكرمه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. نعم هذا قبل الإسلام أكيد. إيش أنا قلت لصلاحه؟ قلت كيف، هل هو كان مسلم؟ هذا قبل الإسلام، فكيف يقولون لصلاحه؟ هل كان هناك صلاح واستقامة قبل الإسلام؟ بل كان جاهلية في الفترة، فما كان هناك صلاح ولا كان فيه مهم، بل يقال إيش من حيث الأخلاق ومن حيث الصلاح الأخلاق وصلاح المروءة، عنده صلاح في مروءته، والأولى أن يقول إيش لكرمه نعم بما كان عنده من الكرم. وكذا قال أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي، قال حدثنا أبو الأشهب وهو جعفر بن حيان السعدي العطاردي، قال حدثنا أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات رجلا يلت السويق، سويق الحاجي نعم. قال ابن خزيمة وهو أبو بكر وكذا العزة، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا عز لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول؟ قالوا قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. طيب نقرأ يا إخوان نواصل باقي وقت. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. لكن هذا الحديث يا إخوان ضعفه أهل العلم وحكموا عليه بالضعف فلا يصح. طيب وهو فيه من النكارة ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال إيش كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا الأمر شامل ليش للنساء والرجال نعم. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كيف أقول إذا أنا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار. ما قال لها أما علمت أني قد لعنت زوارات القبور أو أن الله لعن زوارات القبور؟ وأيضا ثبت عنها رضي الله عنها وهي من أفضل تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه 2100 حديث أو ما 2180 حديثا أو ما نحوها، ومع ذلك وتربت في بيت النبوة ونهلت من العلم الكثير، ومع ذلك كانت تزور قبر أخيها محمد وتقول وكنا كما كندماني جريمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، ثم كانت تقول إيش كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامرو، كانت تزور قبره ولو كان محرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ما فعلت ذلك رضي الله عنها نعم، فكانت تزور قبر أخيها. قال قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت وهي كلها ضعيفة، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي، وحديث حسان أخرجه نعم بارك الله فيكم ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانة، وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم كذبه. قال كان الشعبي ماذا يمر به وأخذ بإذنه يقول لا تكذب، يفسر القرآن وما عنده علم هذا. قال علي بن المديني عن يحيى بن القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانة، إذن هذا صالح مولى أم هانة غير صالح إيش باذان مولى التوأمة، ذاك هو الذي كذب، أما هذا لا هذا ضعيف فقط. قال وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة. انتبهوا عن ابن عباس اثنان يرويان أبو صالح باذام مولى التوأمة وهو الذي كذب خاصة في التفسير، وهذا مولى أم هانة يروي عن ابن عباس ضعيف. قال نعم قال وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زايدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين ليس به بأس. ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور. وعلى قول من يقول يا إخوان بأن الحديث يصح أو يصلح للحجية يحملون ذلك جمعا بين الأدلة أصلا، لأن عندنا هذه أحاديث مطعون فيها. وحديث عائشة إذا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي كذا أقرها ونعم وماذا بارك الله وزور القبور. وكانت تزور قبر أبي محمد بن أبي بكر والصحابة يعلمون ولم يحذروها. فالجمع يقولون زوارات أي المكثرات من الزيارة بقصد إيش؟ النياحة، وبقصد ويكون في زيارة ارتكاب منكرات. أما إذا كانت الزيارة بقصد التذكار أو الدعاء للميت والاستغفار فلا بأس بذلك ما لم تخشى الفتنة، وهذا هو القول الراجح. وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن هذا الحديث أن الحديث في الأصل معروف. وهذه المعركة من الشارح رحمه الله تعالى والجمع الحشد التقوية للأدلة لما كان في زمانه من كثرة زيارات النساء للقبور بقصد إيش؟ طلب الولد والشفاء من المرض وكذا. نعم، فلذلك شددوا في هذه المسألة لأن النساء كنا في ذلك الزمن، ولا زلنا إلا أن الله أصرف بهذه الدعوة، ولا فالنساء كنا مفتونات بالقبور. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلطة، وذي الخلطة صنم لفقيه. قال فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب ذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن هذا الحديث في الأصل معروف، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. أنا قلت محمد والصواب عبد الرحمن بن أبي بكر مكتوب عندكم، وقالت لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء. هذا ما يبيح لو أنها إيش؟ لو شهدت دفنة وجنازته ما زرته. هذا لو كان اللعن ثابت والحديث ثابت ما سمح لها ذلك وأباح لها أن تزوره حتى لو لم تشهدوا، لأن اللعن طرد من رحمة الله، وفاعل من لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتكب لكبيرة. فكيف ترتكب كبيرة من أجل أنها ما شهدت جنازته؟ ولكن تقول كما كان يحتاج التكلف. نعم، قال وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته أم لا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب يكفي إلى هنا إن شاء الله.